بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاء اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بعنوان نعمة الأمن. نعمة الأمن، فلا شك أن أمن الإنسان على نفسه ودينه وولده وماله وعرضه، أن هذا الأمن من النعم العظيمة التي بها امتن الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين. والأمن هو النعمة العظيمة التي يهنأ بها المؤمن في حياته، فيجد الراحة في نفسه والسكينة والطمأنينة في من حوله، فيحيا آمنا مؤمنا لغيره، ومؤمنا وفي أمان من غيره، ويفتقدها من ظلم نفسه، يفتقد نعمة الأمن الذي ظلم نفسه، ظلم نفسه بشرك أو ظلم نفسه بظلم، فيستشعر ساعتها من كثرة المخاوف التي تحيط به، ويتذوق الألم والحرمان والقلق. هذا الذي ظلم نفسه، إما ظلم نفسه بأنه أصبح مشركا غير موحد لله فهو أبدا لا يعيش في أمان، أو أنه ظلم نفسه بأنه قد ظلم غيره. والمؤمنون لهم الأمن في الدنيا وعند الموت وفي الآخرة. إن كنا بنبحث عن الأمن، يعني إحنا دلوقتي لما حدثت ثورة الخامس والعشرون من يناير، وبعدين فوجئنا بإن أقسام الشرطة جاءتها الأوامر بإخلاء البلاد من الشرطة، فأصبح لا يوجد رجال أمن في البلاد. ساعتها عشنا جميعا أحداث الخوف، صح؟ وفقدنا نعمة عظيمة وهي نعمة الأمن. والمسلم الأصل فيه أنه يشكر الله تبارك وتعالى على النعم التي أعطاها الله عز وجل له، سواء منع هذه النعمة أو لم يمنعها. لكن للأسف الشديد لا نشعر بالنعمة إلا بعد فقد النعمة، لا نشعر بالنعمة إلا بعد فقد النعمة. فكلنا بحث عن الأمن، وكلنا تمنى أن يزول هذا الخوف ويأتي ويعود مرة أخرى الأمن من جديد. إذن كلنا يبحث عن الأمن، لكن الآن سأدلك إن شاء الله الملك الديان من كتاب ربنا تبارك وتعالى المنان، ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم محمد العدنان، على الطريق الذي تحصل به الأمن والأمان. فالمؤمنون لهم الأمن في الدنيا وعند الموت وفي الآخرة، في الدنيا وعند الموت وفي الآخرة. لمن؟ للمؤمنون، لأنهم سموا إيه؟ مؤمنون، لأنهم عبدوا إله من أسمائه الحسنى المؤمن، فأمنهم دنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فالمؤمن الموحد يركن إلى ركن شديد فلا يخاف، ف فهو في أمن دائم، وهو الأحق بالأمن، لأنه يعلم أنه سوف يحصل على إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، فلذلك هو لا يخاف. وهو لم يجعل لربه ندا ولا شريكا ولا شبيها ولا نظيرا، لم يجعل لربه زوجة، لم يجعل لربه ولدا، لذلك فهو آمن، لا يخاف الله عز وجل، أي لا يخاف عقاب الله، لأنه بموعود الله له حينما أمره الله المؤمن بأنه لو آمن فإنه يؤمنه. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى الأمن طلع لمين؟ للمؤمن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الآية شق ذلك على الناس وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ ما الآية بتقول إيه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فقالوا: يا رسول الله، طب ما كل واحد فينا أكيد في مرة ظلم نفسه، مين فينا ما ظلمش نفسه في يوم من الأيام؟ قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنونه، مش مقصود به الظلم اللي انتوا فهمتوه، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم المقصود في الآية هو إيه؟ الشرك. إذن الله تبارك وتعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالمؤمن الموحد أمن من المخاوف والشقاء، مهتد إلى الصراط المستقيم. المؤمن الإيه؟ الموحد. يعني إيه مؤمن موحد؟ يعني يجعل دوما وأبدا قضية التوحيد نصب عينيه. مسألة التوحيد أنه لا يدعو إلا الله، لا يخاف إلا من الله، لا يرجو إلا الله، لا يعبد إلا الله، لا يسأل إلا الله، لا يفعل كهؤلاء الذين يسألون الأضرحة والقباب والمقابر والأموات، لا يستشفع بأي أحد حتى ولو كان رسول رب الأرض والسماوات. إنما العبد كما قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإن فعل العبد معصية فليعد لله تبارك وتعالى ويسأله ما يريد، لا يأخذ شفيعا ولا واسطة بينه وبين الله. الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش روح لفلان، فإني قريب. والمؤمن وإن كان في أمن إلا أنه يسعى أيضا في تحصيل أسباب الأمن ولا يفرط في هذه الأسباب. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهرا، فلما قدم المدينة قال: ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة. سؤال: هو النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن بالله ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس إيمانا برب الناس سبحانه. والنبي صلى الله عليه وسلم تحصل له الأمن ولا لا؟ نعم تحصل له الأمن. طب ما بيقول واحد يحرسني ليه لما نام في الخيمة؟ بياخد بالأسباب. فلذلك نقول: المؤمن وإن كان في أمن إلا أنه يسعى أيضا في تحصيل أسبابه ولا يفرط في هذه الأسباب. فعائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهرا، فلما قدم المدينة قال: ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت سلاح. فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص، جئت لأحرسك يا رسول الله. ونام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت الآية في سورة المائدة. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس، يعني الحراس يأتون ليحرسوه، حتى نزلت هذه الآية، قال الله: والله يعصمك من الناس. قالت: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. ومن الأخذ بالأسباب، أسباب الأمن، دفع المخاطر وردها والنجدة في ذلك والقيام به من شمائل الأخيار. عندما يقع إنسان في ضائقة يجد من ينجده، يجد من يقف بجواره، وهذا من شمائل الأخيار، من صفات الناس اللي فيهم الخير. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع، اسمع، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، ركز معايا، خرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني ناس نايمة في المدينة فجأة سمعوا صوت، اللي قام من نومه واللي مسك الفرس طلعه من الحظيرة، واللي حط السرج على الفرس وطلع ركب عليه، واللي لبس هدومه ويركب ويجري، هم كلهم الناس في المدينة لسه بيتحركوا، لقوا مين اللي جاي من بعيد من ناحية الصوت؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي ايه؟ قام أسرع منهم وذهب ورأى ما هناك، ثم عاد وحده صلى الله عليه وسلم. فاستقبلهم النبي وقد ابتدأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري، يعني ايه؟ راكب الفرس من غير سرج ولا لجام، وده من ايه؟ من الفروسية، فاهمني؟ مش اي حد يعرف يركب فرس بالشكل ده. وفي عنقه صلى الله عليه وسلم السيف، وهو يقول: لم تراعوا، لم تراعوا، ما تخافوش طالما انا وسطكم، ما تخافوش طالما انا بينكم، صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وجدناه بحرا، او قال: انه لبحر. فمعنى عري يعني لا سرج عليه، ولم تراعوا يعني لا تخافوا. وفي الحديث قيام النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشجع الناس بدور النجدة، حيث سمع الصوت فأسرع ناحيته وكان أول الذاهبين إلى ناحية الصوت، وتحقق الخبر وعلم أنه لا خطر ولا شر ولا خوف على أهل المدينة، فرجع وهم مستقبلون له أو متوجهون ناحية الصوت، وهو يقول لهم لم، أو قال لهم لن تراعوا يعني لا تخافوا. وفي الحديثين المتقدمين للنبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو محروس لما طلب الحراس، ومرة وهو حارس يحرس الناس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان الناس يحرسونه، ومرة كان هو يحرس الناس، وفعل كل هذا للاستنان به وهو سيد المتوكلين على ربه. عمل كل ده، مرة خلى ناس تحرس، ومرة هو يحرس ناس، عشان يبقى مسألة الأسباب، عشان احنا ناخد ده سنة عن سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم. رغم أنه سيد المتوكلين على ربه الرافلين في أمنه سبحانه وتعالى، فالمؤمن آمن وهو آمن، وهو في أمان، وهو يؤمن إخوانه المؤمنين لأنهم عباد للرب المؤمن، وهذا بقدر ما استطاع إليه سبيلا. وهذا قول يوسف عليه السلام لإخوته، قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يعني آمنين من المكاره، آمنين من القحط والجوع، آمنين من السوء. وكان دخولهم مصر بركة لأهل مصر، وزاد من أمانها ومن أمنها. قال ابن كثير: إن الله رفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة، بقية سنين القحط، بقية سنين الجوع، رفعها الله عن أهل مصر ببركة قدوم يعقوب عليهم حينما جاء إلى مصر وهو نبي عليه السلام، كما رفع السنين التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل مكة حين قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. يعني سبع سنين مجدبات مهلكات ليس فيها طعام ولا ماء على قريش لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فتضرعوا إليه واستشفعوا لديه وأرسلوا أبا سفيان إليه في ذلك، فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، فرفع عنهم بقية ذلك ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم. ومن واحات الأمن للمؤمنين بيت ربهم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. الأمن وتأمين الله وأمنه سابغ على المؤمن في دنياه وأخرى، فعندما يأمر ملائكته بقبض روح عبده المؤمن أمرهم بأن يبشروه بالأمن حتى لا يخاف، وعدم الخوف والحزن. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله، ده كلام، فين الفعل بقى؟ ثم استقاموا، يبقى كلام وفعل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، مش قالوا ربنا الله وشربوا سجاير، مش قالوا ربنا الله وسابوا الصلاة، مش قالوا ربنا الله وبدأوا يتعاملوا بالربا، مش قالوا ربنا الله ومشيت متبرجة كاسية عارية، مش قالوا ربنا الله وسمعوا أغاني وموسيقى. لا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا تخافوا يعني إيه؟ يعني أنتوا في أمان، يبقى الأمن هو. قال ابن كثير: عند الموت يقولون ألا تخافوا مما تقدمون عليه من أمر الآخرة، ما تخافوش اللي أنتوا رايحين له إيه، ولا تحزنوا على ما خلفتموه من أمر الدنيا، ما تحزنش على اللي أنت سبته لأنك سترزق بأفضل منه. فلا تحزن على الولد، ولا تحزن على مال، ولا تحزن على أهل، فإنا نخلفكم فيه، كما في حديث البراء رضي الله عنه إن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وقيل إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم، وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته، ويبشرونه في قبره، ويبشرونه عندما يبعث من قبره، وهذا قول الحسن رحمه الله. إذن فهو آمن في الدنيا، آمن عند الموت، آمن في القبر، آمن عند الفزع الأكبر يوم القيامة، آمن إلى دخول الجنة. فأنا الدرس ده عشان عايز أقول ياللي كنت بتدوروا على الأمن لما فقدت نعمة الأمن، وبحثت بعد كده على نعمة الأمن وطلبت من رجال الأمن إنهم يوفروا لكم في الشوارع والطرقات الأمن، أنا بدلك على الأمن الحقيقي. ولأن المؤمن الذي آمن بربه المؤمن، فالأمن من أعظم النعم عندما يفزع الخلق، فيؤمن الله سبحانه أولياءه المؤمنون، حيث قال تعالى: يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. الكل إيه؟ فزع، يعني ما فيش أمن إلا من شاء الله. إلا من شاء الله يعني دول مين بقى؟ هم دول الأمنين. فهمت؟ والذين شاء الله سبحانه لهم الأمن وإن فزعوا وأسبغ الله سبحانه عليهم أمنه هم الذين جاءوا بالحسنات. هم الذين جاءوا بالحسنات. يبقى أنا بدلك أهو، عايز تجيب الأمن، عايز تحصل الأمن، مين هم اللي عملوا ده؟ مين اللي حصلوا الأمن؟ مين اللي هم لن يفزعوا إلا من شاء الله؟ مين؟ الذين جاءوا بالحسنات. اسمع لقول الله، من جاء بالحسنات فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. يبقى اتضح ان اللي آمنون من الفزع هم مين؟ اللي جاءوا بالحسنات. قال ابن كثير، قال ابن عباس رضي الله عنهما، من جاء بالإخلاص أو هي لا إله إلا الله، لقوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، وقوله أفمن يلقى في النار خير أما يأتي آمنا يوم القيامة. يأتي إيه؟ آمنا بالأمن. وتبشرهم الملائكة بالأمن عند دخولهم الجنات. قال رب الأرض والسماوات في محكم الآيات إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. الأمن أي آمنين من كل خوف وفزع، ولا تخافوا إخراجا، مش هتخرجوا من الجنة، ولا انقطاعا، النعيم اللي فيها مش هيخلص، ولا فناء، مش هينتهي، ده مستمر. وبسلام يعني سالمين من الآفات، سلام. ودينك دين الإسلام، والجنة دار السلام، وفيها باب اسمه باب السلام، وتحية المسلمين عند اللقاء السلام، وتحية المسلم عند الانتهاء من الصلاة السلام، ومن أسماء الله الحسنى السلام. ودينك دين الإسلام وانت مسلم. ولا تخافوا إخراجا ولا انقطاعا ولا فناء، وبسلام يعني سالمين من الآفات، مسلم عليكم من ملائكة رب الأرض والسماوات. قال تعالى في محكم الآيات وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلف إلا من آمن، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وهم في الغرفات إيه؟ آمنون، أي في المنازل العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى ومن كل شر يحذر منه فهو آمن. وقوله إن المتقين في مقام أمين آمنوا فيها من الموت من كل هم وحزن وجزع وتعب ونصب وهم وغم، ومن الشياطين هم آمنون، ومن كيد شياطين الإنس والجن هم آمنون، وسائر الآفات والمصائب هم منها آمنون، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يخافون انقطاع الثمار والفواكه مهما طلبوا أحضر لهم ما طلبوا. آمنون من الموت. وأخو الموت مين؟ أخو الموت النوم، يعني حتى ما فيش نوم. ليه؟ عشان ما يبعدوش عن النعيم ولا لحظة. آمنون من الهرم، كبر في السن، ده أهل الجنة. بس أهل الجنة اللي هم مين؟ المؤمنين اللي هم مؤمنين في الدنيا. يعني ايه مؤمنين؟ يعني ايه حققوا الايمان؟ يعني اللي جاءوا بالحسنات زي ما وضحنا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام اهل الجنة؟ فقال النوم اخو الموت واهل الجنة لا ينامون. شوف انت بتقول كنت هتسأل السؤال ده عشان تعرف هنا بقى مكانة الصحابة الكرام رضي الله عنهم ورضاهم، وانهم اللي اختارهم لصحبة النبي، ربنا هو اللي اختارهم، فما تركوش سؤال ممكن يخطر في بالك إلا وسألوني حبيبك صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أهل الجنة؟ فقال: النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد، يعني في الجنة، يعني إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، صحة وما فيش مرض، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، يعني تفضلوا شباب طول العمر، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، يعني تعيشوا في نعيم ما فيش بؤس. فذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى عرفنا في درس النهاردة نعمة الأمن، إن الأمن يكون لمن؟ للمؤمنون، فالمؤمنون لهم الأمن في الدنيا وعند الموت وعند الخروج من القبر وفي الآخرة وعند دخول الجنة. أمال مين بقى اللي بيحرم من الأمن؟ الإجابة: من كفر بالله وعصاه فليس له أمن عند الله. قال الله تعالى: أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ كفار فكرين نفسكم أنتم تبقوا آمنين؟ أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين؟ يبقى دول فقدوا ايه؟ الامن. وقال تعالى: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين، مفكرين ان ايه؟ الجبال هتحميهم وتامنهم من اي شيء. فهذه ثمود كانوا مطمئنين في ديارهم وبلغت بهم الفراهة والحذق والذكاء، يعني إلى أن نحتوا بيوتهم في الصم من الجبال. ثم لما لم يشكروا الله على هذه النعم التي أسبغها عليهم، ومنها نعمة الأمن، ولم يطيعوا نبي الله صالح عليه السلام، زال الأمن عنهم. وده اللي احنا وقعنا فيه برضه، ما ربنا قال هكذا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. أنا لما اسمعني كده وأنا بقرأ الآية وأقول قرية، أنت شيل كلمة قرية دي وحط بدلها الاسم، ما هي قرية دي ربنا ضربها في القرآن مثل عشان تحط عليها اسم أي بلد. وضرب الله مثلا قرية، يعني مصر مثلا، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، من قناة السويس، من الغاز، من السياحة، من التجارة، من الاقتصاد، من التصدير، صح ولا لا؟ يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فعملوا ايه؟ خدوا المال دوت كبريهات، نوادي، مسلسلات، أفلام، إعلانات، صح؟ بنات متبرجات، كاسيات عاريات، مدخنين ومدخنات، صح؟ معاصي وذنوب وموبقات. فده اسمه كفر نعمة مش شكر نعمة. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله إيه؟ لباس الجوع والخوف. ليه؟ بما كانوا يصنعون. سبب عمله، شوف الآية حافظينها وبنسمعها كتير بس أول مرة نستشعر. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذه ثمود وليتنا نعتبر. صنعوا هذا فخذنا فيما صنعوا. ثمود نحتوا بيوتهم في الصم من الجبال، ثم لم يشكروا الملك المتعال على هذه النعم التي أسبغ عليهم، ومنها نعمة الأمن، ولم يطيعوا نبي الله صالح عليه السلام، زال الأمن عنهم. وإحنا لما أصبحنا لا نطيع أمر نبينا الهمام محمد عليه أفضل الصلاة وتم السلام، زال عنا الأمن وحل محله الفزع والخوف والهلع الذي أزهق الأرواح وجعل الأجساد نخلا خاوية، ولم يدم عليهم أمنهم، وأبعدوا من رحمة الله. قال تعالى: فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وقال عز من قائل: ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. وكذلك سبأ أصحاب الحضارة اليمنية عاشوا في الأمن حينا من الدهر، ولكن بدلا من شكر الله على نعمه وأمنه ليزيدهم كفروا وعتوا وتمردوا، فزال منهم الأمن وتفرقوا. قال الله تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا: ربنا باعد بين أسارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال ابن كثير: يذكر تعالى ما كانوا فيه من العيش الهنيء الرغيب والبلاد الرضية والأماكن الآمنة والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها، بحيث ركز معي في المشهد ده، بحيث إن مسافروهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء، بل حيث ينزل وجد ماء وثمرا ويقيل ينام يعني في قرية ويبيت في أخرى. ليه؟ القرى كلها جنب بعضها، الناس عايشة في أمن. وأنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلة، يعني يخرج من القرية دي مش يمشي في الصحراء قبل ما يوصل لقرية تانية، لا، قرية لازقة في قرية لازقة في قرية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرى التي بورك فيها هي بيت المقدس، فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وقرأت: ربنا بعد بين أسفارنا، وذلك أنهم بصروا النعمة. ركز افهم اللي هقوله ده. قالوا هذا من باب البصر والأثر، لأن السفر إذا كان سهلا قدر عليه الفقراء والأغنياء. أنت تستغرب تقول: الله، هو الناس دي مالها؟ ده بلد جنب بلد جنب بلد، وبعدين الناس بتمشي تخرج من البلد دي يلاقي نفسه في البلد التانية، يخرج من البلد التانية يلاقي نفسه في البلد التالت. أمال الناس دي عايزة إيه؟ عايزة السفر يبقى بعيد ليه؟ أنت تقول: لا لا لا، ده العقل يقول إيه؟ إن الواحد ما يبعدش السفر عشان ما يتعبش، صح ولا لا؟ مش ده العقل. أمال هما ليه دعوا الدعوة دي وقالوا: يا رب باعد بيننا وبين أسفارنا؟ ده من الكبر. هتقول لي: كبر؟ كبر ايه؟ ده من الكبر والبطر والقشر. هتقول لي: برضه انا مش فاهم، فهمني ايه علاقة الكبر بان السفر يبعد؟ عشان يقدر على السفر ده الاغنياء وما يقدرش على الفقراء. فده ايه؟ قالوا هذا من باب البطر والأسر، لأن السفر إذا كان سهلا قدر عليه الفقراء والأغنياء، ولكن إذا كان شاقا لم يقدر عليه إلا الأغنياء، فطلبوا التباعد في القرى والصعوبة في السير والسفر حتى يتميزوا عن الفقراء بالقوة والغنى والقدرة على السفر. وأجابهم الله تعالى وفرق القرى المتوسطة في طريقهم من اليمن إلى بيت المقدس، والجزاء من جنس العمل. فكما بطروا نعمة الأمن والتجمع، وكان الأمن سابغا عليهم بسبب القرى الظاهرة الكثيرة، فتفرقت القرى وتمزقت وبدلوا بعد الأمن خوفا وبعد الاجتماع فرقة وتشرزما، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، وزال أمنهم العارض بما قدمت أيديهم. يبقى الأمن بيضيع بسبب إيه؟ المعاصي والذنوب. ونضرب على الواقع مثال، في حد كان آمن أكتر من مبارك في مصر؟ لا. حد كان آمن أكتر من جمال ابن مبارك في مصر؟ لا. حد كان آمن أكتر من أحمد عز في مصر أو أحمد نظيف في مصر أو جرانة؟ ما حدش كان آمن زيهم، بس شكروا نعمة الأمن عليهم ولا كفروا وعصوا ربهم؟ عصروا ربهم. استغفر الله، مش كفر يعني أقصد كفر نعمة، مش كفر مخرج من ملة يعني، كفروا كفر نعمة، فزال عنهم الإيه؟ الأمن، فأصبحوا فين؟ في السجن. وكذلك مكة التي دعا لها خليل الله إبراهيم قبل أن تكون مكة هي مكة، وبعد أن كانت، قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم آمين. هذا هو الدعاء الأول. قال ابن كثير: يا رب اجعل هذه البقعة بلدا آمنا. وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلد رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، ما كانش لسه في الكعبة. وقال تعالى في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وناسب هذا هناك، وكأنه وقع دعاء في مرة ثانية بعد بناء البيت، يعني دعا مرة قبل وضع البيت وبنائه، ومرة بعد بناء البيت واستقرار أهله به بعد مولد إسحاق عليه السلام الذي هو أصغر سنا من إسماعيل عليه السلام. ركز. وإبراهيم عليه السلام قدم طلب الأمن للبقعة التي وقع فيها هاجر وإسماعيل قبل طلب الرزق. لاحظت دي؟ ركز في الآية. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، بعدها إيه؟ وارزق أهله من الثمرات. يبقى دعا بإيه الأول؟ بالأمن الأول. لاحظت دي؟ فالأمن أهم من الطعام والشراب. الفايدة انك بتاكل وتشرب وانت غير امن، لكن امر عظيم انك انت تبقى امن حتى لو جعت، لان الجوع سهل انك تقضي عليه بالطعام، لكن الامن ان فقدته كيف تأتي به؟ وعلى فكرة هنا نلاحظ برضو حاجة مهمة جدا، ان احنا كنا اغنياء ومش حاسين. هتقول لي ازاي؟ قال صلى الله عليه وسلم: من اصبح امنا في سربه، امنه عنده قوت يومه، فايه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. والتالتة ايه؟ معافى في بدنه. فاحنا كان يبقى عندنا العافية في البدن، وآمن في سربك، آمن في مكانك، وعندك قوت يومك. اتضح ان انت كان معاك الدنيا بحذافيرها وانت مش داريها. فإبراهيم عليه السلام قدم طلب الأمن للبقعة التي وضع فيها هاجر وإسماعيل قبل طلب الرزق، لأن الأمن مقدم على الرزق. وظلت مكة تنعم بالأمن ببركة دعوة الخليل إبراهيم، حتى جاءها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وهم على شركهم والله يؤمنهم. مش أهل مكة كانوا مشركين ورغم ذلك كانوا إيه؟ آمنين. الفرس والروم احتلوا البلاد كلها، لكن إيه؟ مكة لأ، بدعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. ولما دعاهم الرسول الكريم إلى الإسلام خافوا من اتباعه. ليه؟ قالوا له لا يا محمد، إحنا عايشين آمنين في مكة، احنا لو اتبعناك يا محمد ودخلنا الاسلام، الفرس والروم انجلترا وامريكا هتيجي تضربنا. قالوا له كده. قالوا لما دعاهم للاسلام خافوا من اتباعه ان يفقدوا هذا الامن، فعاب الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك. كيف يؤمنهم وهم على شركهم؟ ولا يؤمنهم اذا اتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هيخطفونا، هيحاربونا، هيحتلونا. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ربنا يقول لهم إيه؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. مش أنا أمنتكم أصلا وأنتم على الكفر والشرك؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأمرهم الله سبحانه أمرا جازما بالتوحيد ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك أقل ما يكون في مقابل نعمة الأمن التي يشعرون بها دون غيرهم من العرب. كان أقل شيء بقى على نعمة الأمن تشكروا ربنا على النعمة دي بأن أنتم تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك برضو ده بنقوله لينا، أقل شكر تقدمه لله على نعمة الأمن إنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ونبطل بقى شوية أغاني وموسيقى ومعاصي وذنوب وربا وقطيعة رحم وسرقة وغش ورشوة واختلاس. قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ده أطعمك من جوع وآمنك من خوف، يبقى يستحق العبادة. ولما لم يسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيعوا بدلوا من بعد الإطعام جوعا ومن بعد الأمن خوفا، وزال أمنهم وصاروا يخافون العبيد والمستضعفين الذين يدخلون في الإسلام يوما بعد يوم، وإن كانوا يملكونهم رغم انهم كانوا يملكونه، لكن اصبحوا يخافوا ايه؟ يعني بقى يخافوا من بلال وبقى يخافوا من صهيب قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال السعدي هي مكة. وقال ابن كثير هذا مثل أريد به أهل مكة جحدت آلاء الله عليها وأعظمها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، كما قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ودعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنين كثني يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام. فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجهد، من شدة الجوع. فأنزل الله هذه الآيات: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا إليه فقيل: يا رسول الله استسق لمضر، يعني اطلب من الله أن يسقيهم وينزل عليهم المطر، فقد جفت الأرض وماتوا فإنها قد هلكت. قال صلى الله عليه وسلم: لمضر؟ انت بتطلب ان انا اطلب من الله يسقيهم مضر اللي كفرت بيا وكفرت بالله؟ انك لجريء، انت جريء قوي. لكن الرحيم، ما هو ربنا سمى النبي ايه بالمؤمنين؟ ايه؟ رؤوف الرحيم. اعطى الله عز وجل لنبيه الكريم اسمين وصفتين من صفات الرب العظيم، الرؤوف الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل: لمضر؟ تطلب لمضر؟ إنك لجريء. فاستسقى لهم صلى الله عليه وسلم فسقوا، فنزلت قول الله: إنكم عائدون، يعني تبتم بس بعد كده لما ينزل عليكم مطر إيه؟ هترجعوا تاني تعصوا. وإحنا برضه والأيام بن إلا من رحم رب. دلوقتي ناس بتحضر في المساجد، ناس بتصلي، ناس بدأ يتقرب شوار ربنا، يبدأ بقى الموضوع ينتظم. احنا شفنا في ثورة 25 في التحرير كان كله بيصلي، النهاردة المساجد ما فيهاش إلا مين؟ الرواد الأساسي. هيا هيا، إنكم عائدون، ده كلام ربنا. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية. فأنزل الله، وده بقى اللي أنا بحذر منه بقى اللي جاي: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فقال لهم الله هذا، يعني يوم بدء. فنسأل الله تعالى أن يرفع عن بلادنا البلاء والوباء والغلاء، وأن يؤمننا في بلادنا وديارنا، وأن يجعلنا من الآمنين يوم الفزع الأكبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.